الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والصراط من هذا هو الأمر الثامن مما يحصل في عرصات القيامة، بينه المؤلف بقوله رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالعرصات جمع عرصة، والعرصة الأرض الفضاء، عرصات أرض فضاء، يعني في ساحة القيامة. والحوض هو مجمع المياه، يسمى حوض، والله جل وعلا أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الحوض الذي يرده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلماء السلف رحمة الله عليهم اختلفوا في هذا الحوض أهو قبل الصراط أم بعد الصراط، والراجح وإن كان كل قول قال به من علماء السلف ولا ينكر الخلاف في هذا، الراجح أنه والله أعلم قبل الصراط لأمور، لأن الناس يقومون من قبورهم عطاشا، فهم في حاجة إلى الشرب، فيكون الحوض بين أيديهم. الأمر الثاني أنه يذاد عنه أناس، وهؤلاء الذين يذادون عن الحوض، يعني يمنعون من وروده، ما يتجاوز الصراط والله أعلم، يتساقطوا، لأن الصراط يمر الناس عليه، المؤمن والكافر، ويتفاوتون في المرور، منهم والناس كلهم يمرون عليه، كما قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وهذا الورود هو المرور عليها، لأن الصراط منصوب على متن جهنم، كما سيأتينا إن شاء الله من الأمور التي تحصل يوم القيامة، فهو منصوب على متن جهنم، فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم المكردس في نار جهنم والعياذ بالله. ويذاد أناس عن الحوض، لو كان بعد الصراط مثلا فمن جاوز الصراط ما يذاد عن الحوض، والله أعلم. والحوض موجود وثابت في السنة الصحيحة، هو موجود، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أنه ينظر إلى حوضه صلى الله عليه وسلم. ولا شك في وجوده ما دام ينظر إليه، لكن أهو موجود ويراه في مكانه مثلا ورسول على منبره صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ممكن، لأن الأمور الغيبية ما تقاس على أمور الدنيا، فيجوز أنه يراه صلى الله عليه وسلم ولا يراه غيره، لأن أمور الآخرة ما تقاس على أمور الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: منبري على حوضي. فالإنسان في القبر نراه مقبور في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، ولا ندري عنه، ينعم ونحن نرى جثته وجسمه، أو معذب والعياذ بالله ويصرخ ويصيح ويولول وتلتئم أضلاعه ولا نراه، لأن الأمور الغيبية يجب على المؤمن أن يؤمن بها ولو لم يدركها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال: إني والله لأنظر إلى حوضي الآن. ينظر إليه صلى الله عليه وسلم وأقسم، وهو الصادق المصدوق، وأخباره كلها صدق وإن لم يقسم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ومنبري على حوضي. منبري على حوضي، قال العلماء رحمهم الله: يحتمل أن المنبر الحالي في المدينة في المسجد النبوي على الحوض، ولا ندرك هذا، أو أن المنبر يوم القيامة يؤتى به ويوضع على الحوض ويجلس عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض حوض عظيم، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي في الجنة، والكوثر الذي في الجنة ثابت في القرآن العزيز، والحوض الذي في عرصات القيامة قبل الجنة ثابت في السنة الصحيحة، فهو يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي أعطى الله جل وعلا عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك، يعني مبغضك هو الأبتر المقطوع. لما مات إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم قال الكفار: أصبح محمد أبتر، يعني ليس له عقب من الذكور. فأنزل الله تعالى بشارة لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك، يعني مبغضك، هو الأبتر. فالأبتر الذي مآله إلى النار والعياذ بالله. فأفضل الخلق على الإطلاق ليس بأبتر، بل له سعادة الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. وهذا الحوض كما قال عليه الصلاة والسلام طوله شهر وعرضه شهر. طول الحوض شهر، مسافة شهر للرواحل والإبل الدارجة والسائرة في ذلك الوقت، وعرضه شهر، يعني طوله وعرضه سواء. وهذا يرده المؤمنون الذين ماتوا على الإيمان، يردونه ويشربون منه، ويذاد عنه أقوام، يعني يمنع من وروده أقوام يأتون ليردوه فيمنعون. ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بسنته واهتدى بهديه فهو يرد هذا الحوض، ومن ورده وشرب منه لا يظمأ بعد هذا أبدا. ولكل نبي حوض، الأنبياء لهم أحواض، لكن أطولها وأعظمها وأحسنها وأحلاها هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم جميعا من وراده. ماؤه أشد بياضا من اللبن، ماؤه ليس كالماء بل هو أبيض وأشد بياضا من اللبن كما جاء في الحديث. وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، فجمع حسن اللون مع حسن الطعم مع حسن الريح، رائحته. آنيته، الأواني التي يشرب بها، عدد نجوم السماء، يعني كثيرة جدا. وجاء في بعض ألفاظ الحديث: آنيته كنجوم السماء. في بعض ألفاظ الحديث: عدد آنيته عدد نجوم السماء، وفي بعض الألفاظ كنجوم السماء، فعدد هذه فيها العدد أن عدده كنجوم السماء، وآنيته كنجوم السماء فيها العدد وفيها الوضاءة والنور، أن الإنسان ما يلتمس الإناء، واضح جلي. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ما يحس بعطش بعد ذلك أبدا، وهم أهل الجنة، لأن أهل الجنة ما يعطشون وإنما يشربون تلذذا، ولا يجوعون وإنما يأكلون تلذذا. فالأكل والشرب في الجنة ليس عن جوع وعطش، وإنما هو تلذذ واستمتاع، ويشتهون الأكل ويرغبونه ويكثرون الأكل، لكنه ليس عن جوع ولا عن عطش، وإنما هو تلذذا. وجاء في الحديث أنه يذاد عنه أقوام، يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يحرمون من شربه، من الشرب منه والورود، بسبب ما عليهم من التبعات، ثم قد يدخلون الجنة، يعني ما يلزم أنه إذا منع من ورود الحوض لا يدخل الجنة، لا، لأن المرء قد يمنع من شيء ما لما عليه من التبعات والسيئات ونحو ذلك، كما أنه يدخل من المؤمنين أناس النار إذا لم يعفو الله جل وعلا عنهم، لأن أصحاب الكبائر والذنوب كما يقول علماء السلف تحت المشيئة، يعني ما يحكم لهم بجنة ولا نار، أمرهم إلى الله جل وعلا تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء جل وعلا غفر لهم من أول وهلة وأدخلهم الجنة بفضله وإحسانه، وإن شاء جل وعلا أدخلهم النار لتطهيرهم من الذنوب والسيئات والكبائر التي اقترفوها في الدنيا، ثم مآلهم إلى الجنة، لأن من مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، على الإيمان على التوحيد، ما يخلد في النار، وإنما قد يدخل النار، فقد يذاد عنه أقوام، ولهذا يذاد عنه أقوام يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يعرفهم بأعيانهم أو يعرفهم بأوصافهم، لأنه لما سئل عليه الصلاة والسلام كيف تعرف أمتك يوم القيامة، من يأتي بعد، يعني لو عرفت أصحابك كيف تعرف أمتك، قال أرأيتم لو أن لرجل خيل محجلة مع خيل بهم ألا يعرف خيله، قالوا بلى، قال فكذلك أمة محمد يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فيعرفهم صلى الله عليه وسلم، فقد يعرفهم عليه الصلاة والسلام بهذه العلامة، ويذادون عن الحوض بسبب ما اقترفوا. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم أحواض، لكنها تختلف عن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ليس أتباعهم كأتباع محمد صلى الله عليه وسلم في الكثرة، لأنه قد يأتي النبي وليس معه إلا الرجل والرجلان، وليس معه إلا الرهط، وإنما أكثر الأمم كما ورد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويليها في بعدها في الكثرة قوم موسى بنو إسرائيل، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: إذ رفع علي سواد عظيم فظننتم أنهم أمتي، فقيل هؤلاء موسى وقومه. ثم إذا سواد عظيم قد سد الأفق كثرة، فقيل لي: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وجاء في رواية: ومع كل واحد 70,000، 70,000 تضرب في 70,000. ولم يخبرهم صلى الله عليه وسلم من هؤلاء 70,000 ونهض، فبدأ الصحابة رضي الله عنهم يتفرسون فيهم: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الذين صحبوا رسول الله. قال آخرون: لا، هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام، لأن من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من عبد الأوثان قبل أن يسلم، وقال: هؤلاء 70 من الذين ولدوا في الإسلام، وأخذوا يقولون أقوالا رضي الله عنهم. فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم فأزال الإشكال الذي عندهم، وبشر الأمة كلها من أولها إلى آخرها بأن كل واحد يرجو أن يكون من هؤلاء، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يصلح هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم، ويصلح من آخر الأمة: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. تركوا المباح والمكروه والمحرم واتكلوا على الله جل وعلا، لأن الاسترقاء مباح، طلب الرقية مباح، لكن الأولى تركه لقوله: لا يسترقون. قد يقول قائل: ألم يرقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى؟ وألم يرقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما اشتكى؟ نقول: بلى. يقول قائل: هل يخرجه هذا من كونه من 70,000؟ نقول: لا، لا يخرجه، لأن فرق بين من استرقى أو رقي. الذي رقي ما يلام ولا لوم عليه، والذي استرقى هذا الذي يطلب الرقية، والرسول ما طلب الرقية من جبريل، والصحابة رضي الله عنهم ما طلبوا الرقية من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رقاهم بدون طلب. وهكذا قال بعض العلماء: إنه ينبغي للإنسان أما أن لا يحرج المريض إذا كان يتوقع أن المريض يحب الرقية أن يرقاه قبل أن يطلب منه. يعني إذا زرت مريضا وتظن أنه يحب أن تقرأ عليه، فتقرأ عليه قبل أن يطلب منك، إن أفضل كونك ترقاه بدون أن يطلب منك، يكون ما استرقى وإنما أنت رقيته. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم، أكثرهم مسلمون والحمد لله. لأنه رأى السواد العظيم الذي قد سد الأفق أكثر من بني إسرائيل، وإلا فقد قال في أول الحديث: رأى الرجل النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، ما آمن به أحد من قومه. فلذا صار حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأحواض وأوسعها، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، فهو أفضل الأنبياء وأمته أفضل الأمم، وكتابه هو أفضل الكتب القرآن، لأنه مشتمل على جميع الكتب السابقة وزيادة، والكتب السابقة ما تكفل الله جل وعلا بحفظها، وإنما تكفل بحفظ القرآن في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبحفظ الله جل وعلا له هو بأيدينا الآن كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشك فيه إلا منافق مكذب للقرآن وللسنة، فهو بين أيدينا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحفظ الله جل وعلا له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأفضل الأحواض هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالحوض من أصول أهل السنة والجماعة، أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بوجود الحوض وأنه موجود الآن، لكن كيفية وجوده وصفته الله أعلم بها، لأن الأمور الغيبية ما تقاس على أمور الدنيا. أقرأ. وأما قوله في عرصات القيامة فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها يعني لا مجال للشك فيها أبدا، لأنها تبلغ حد التواتر، لأنه رواه جمع، سمعه جمع من الصحابة رضي الله عنهم وبلغوا من بعدهم، والتواتر المتواتر هو ما ورواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني وقوع الكذب في مثل هذا مستحيل، ما هو شبه مستحيل وإنما هو مستحيل. نعم. رواها من الصحابة 34 صحابيا، فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين من كذب بالحوض فهو حري بأن يحال بينه وبين الحوض، يعني لا يرد، يحرم منه والعياذ بالله، أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. آمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.